عن عمرو بن دينار هو المكي أيضا ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما هو واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. عن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار. عن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار. عن جابر. عن الصلاة الأولين. عن جابر. عن أخيهم جابر مثلي. هل يقرأ عند قراءة هذه الآية أن يقال مثل إذا من يسلم أعوذ بوجهك في الأخير هذا أهون؟ يبدو أنه لا يشرع، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن يعني أعوذ بوجهك أنه يعني لا يعني يحصل هذا الشيء وقد تحقق له ذلك، وأما الأخرين فقال هذا أهون. الذي يبدو أن ليس الإنسان أن يعني يقول مثل الرسول هذه أهون أو هذه أيسر وهذان أيسر، لأن هذا شيء سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع شيء ولم يمنع يعني شيء، وقال في هذا ما قال وقال في هذا ما قال. هل ثبت أن الآية نزلت في المكان الآن الذي يسمى فيه مسجد الإجابة؟ لا أعرف عن شيء يدل على هذا. ما رأيكم فيما ذكره عبد الله بن الصديق الغماري في كتابه مبادرة المقترعات الحديثة في كلام سيد البرية أو نحو هذا، من أن تفسير الآية قال هو القادر أن يبعث من فوقكم خلق نابل ومن تحت أرجلكم الألغام؟ هذا العنوان هو الكتاب لأحمد بن الصديق الغماري، أحمد وليس لعبد الله، وهو المتقدم الذي مات سنة 1982، وأما عبد الله أخوه فقد مات قريبا وهو أحسن حالا من ذاك، ذاك عنده انحراف شديد وعنده كتابا سيء للغاية سماه إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، لأن ما هو يعني حرام بل هو مستحب، يعني واتى يعني بالاشياء الساقطه والاشياء الواهيه والتصورات السيئه، هو سيء. وكتابه هذا فيه تكلف، هذا قريب من 20 ما يقال له الاعجاز العلمي، الذي يعني بعض الناس يعني يشتغل فيه وياتي بالاشياء التي واقعة في هذا الزمان، وكأن كل ما في النصوص يطبق على الأشياء التي وقعت في هذا الزمان. هذا مثل الآخر الذي لما جاء عند حديث يحصر الفرات عن جبل من ذهب وقال هذا بترول العراق، بترول العراق، يعني ما جاء المقصود الجبل من ذهب بترول العراق، هذا كله من التكلف وهذا من التخرص. وكتاب العماري هذا مشتمل اللي هو مطابقة الاختراعات العصرية بما أخبر به سيد البرية، هذا كله من التكلف، فإنما العذاب الذي فيه استئصال والذي قال أعوذ بوجهك هو الذي فيه استئصال، وهو الذي حصل لبعض الأمة السابقة التي أهلكت بالرجفة وبالصعقة وبالحجارة التي أنزلت عليهم من السماء وأهلكت واستئصلت، وأما هذه الأمة فهي باقية، وهذا الذي حصل فيه الاستئصال ارتفع عنها، ولكن صار لها الذي فيه الابتلاء والامتحان، وهو الاقتتال ولبس بعضهم ببعض يعني شيعا واختلافا في الاهواء الذي يكون فيه بقاء الامه، ولكن الصراع بين الحق والباطل والصولات والجولات التي تكون بين الحق وبين الباطل، وكذلك في ازهاق بعضهم نفوس بعض. أما الاستئصال فهذا هو الذي، أما قضية هذا الذي حصل في هذا الزمان وتصفير الذي يأتي من فوقه القنابل الذي يأتي بها بعض الناس ويؤذي بها بعضا، وكذلك الألغام التي تكون في الأرض يضعونها في الأرض تتفجر وتهلك، هذه أشياء جزئية تحصل، ولكن الذي حصل

يحتاج إلى رد، لأنه واضح أن الكلام يعني يرد على نفسه، هذا يحمل الرد عليه، يعني في ظنه الرد عليه، لأنه يعني هذا في مثل الكلام لا يقال أنه يحصل أن إبراهيم الحافظ الحجر قال هذا الكلام في هذا الحنفي الذي دمج أو يعني غمز الحديث من أجل أنه من رواية أبو هريرة، وأبو هريرة ليس في الفقه مثل نصر. ثم إن الحافظ بن حجر بعد ذلك نقل يعني بعد ما ذكر هذا الكلام يعني منه، وأن من سافر الكلام هذا على نفسه، وأن مجرد تصور هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه، نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده على الدبوسي في كتابهم الحنفية له كتاب في الفقه، هذا رد عليه أبي المظفر السمعاني في كتاب سماه الاستلام، قال إن التعرض لجناب أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة، إنه علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة، يعني أضاف إلى يعني ما قاله في استهجان مثل هذا الكلام. هذا النقل عن أبي المظفر السمعاني في بيان احترام الصحابة وتوقيرهم وعدم التساهل في اطلاق الألسنة في أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أصل مثل هذا الكلام بعيد جدا أن يقال أن إبراهيم النخعي أنه إشكال من إبراهيم يقول في أبي هريرة يعني مثل هذا الكلام، هذا بعيد جدا. الذهبي ذكر في السيرة في ترجمة أبي هريرة أن رجلا ذكر له حديث المصرى فقال هذا مخالف للقياس، فأبو هريرة ضعيف. قال الراوي قال الراوي فنزلت حية عظيمة من سقف المسجد فتبعته إلى السوق حتى قال ثبت فتركته. قال الذهبي عن القصة إسناد من ثبت أو ثبت لا لبدل ضعيف ثبت فحيث قال الذهبي عن القصة إسنادها أئمة. هذا كل من هذه من الصحابة يعني في غاية الخطورة، وكما ذكرت في الدرس الماضي عن ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الأصولية يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلوب تكون سليمة نزيهة نظيفة، والألسنة كذلك تكون سليمة نظيفة نزيهة لا تتكلم فيهم إلا بخير، وكذلك القلوب لا يكون فيها لهم إلا محبة والتوقير والاحترام. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، قوله نحب يعني لسنا جفاة، الجفاة هم الذين لا يحبون الصحابة، وما حبنا لسنا غلاة نتجاوز الحدود، قوله نحب هي إفراج الجفاء، ولا نفرط في حبهم إخراج الغلو، وإنما اعتدال وتوسط، اعتدال وتوسط، يحبونهم فلا يجهونهم ولا ينالون منهم ولا يحقدون عليهم، ومع حبهم لا يتجاوزون الحدود، بل هو حب اعتدال وتوسط بحيث أنهم لا يغلون ويصفونهم بصفات لا يستحقونها، وإنما هم معتدلون وجل، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا تأكيد لقوله الأول ونحب أصحاب الرسول، يعني التبرأ منهم جفا، بل يعني في غاية الجفا، وهو تأكيد للإثبات في قوله نحب، ويعني نفي وتأكيد

ولكن اليوم وأمس يعرف إيش الذي حصل، كما يقول الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عنه. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عنه. وسبق أن ذكرت أن الأمور المقدرة التي قدرها الله لا تعلم إلا لا يعلمها الناس إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع والحصول، فإذا حصل شيء عرفنا أنه مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر، فكل ما حصل ووجد فقد شاءه الله وقدره لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله. وأما في المستقبل فإذا جاء خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمره في المستقبل يصدق بأنه سيقع وأنه سبق به قضاء الله وقدره، لأنه لا يقع إلا مقدر. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمره المستقبل قريبا من زمنه وبعيدا من زمنه، وقد يقع كثير منه قريبا من زمنه وبعد ذلك وبعضها لم يقع، ولكنه سيقع مثل ما جاء في أسرار الدجال والمسيح وخرج الدابة وخرج سنف مغربها وخرج أجوج ومأجوج وما إلى ذلك، هذه أمور ستقع. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه انتشار الكرات عن جبل من ذهب ما وقع إلى الآن، وإن كان بعض المتكلفين قال بترول العراق، المقصود الجبل بترول العراق الذي هو من التكلف ومصدر النصوص للشيء الذي يشاهده الناس ويقع الناس، وكان ما في شيء، ما بقي شيء للمستقبل، المستقبل ما بقي له شيء، كله خلاص وقع. هذا مما لم يقع كون ينفصل الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عنده وهم يعلمون أن نسبة الهلاك 99% ونسبة النجاة 1%، ومع ذلك كل يقدم لعله أن يكون من 1% من شدة الحرص على الدنيا. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحابه الستة، عن إسحاق بن يوسف هو الأزرق ثقة أخرج أصحابه الستة، عن داود بن أبي هند، وهذا فيه في الصنم أحدهما ضعيف والثاني ثقة، وداود بن أبي هند داود بن داود بن أبي هند لا غير هذا الشيخ، داود بن أبي هند ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنة، عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحابه الستة، عن مسروق مسروق بن أبي عفيقة أخرج أصحابه الستة، عن عائشة عن عائشة هم من يظلم عنها وراها صديقة بن الصديق سوى هي من أكثر روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان اسمه في الديوان، الديوان يعني الذي يكون فيه العطاء ولا الذي يسأل من يطلب له شيء من الهيئ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك.